قدام دارها راني نروح كل يوم سكران بالحب نفاجي مغروم سهران الليل على خيالها ما يجيني نوم على الوحبيبانها نحطو دنيا أنا نسمع ما تقول صوتها غناي نساي بكاي وأنا لابد ننسى الهموم مشات العروس قبالي وسطا البارود علالي من القوم دمي خرجوك ودموعي سلب قوالي الحني والبن مهني مداريا باللي جرالي سواد مو جيراني وقالولي دشي مكتوب علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش بلد الكيه علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش بلد الكيه قلتي لي الحب وعما والقلب وما يهوى وانتي داك الهوى ودرتي واحد تاني قولي لي واش دمبي انا دوختيني من خيانة عطيتك قلبي قطعتيه درتيها بالهاني كل يوم خيالك انتي فالحيط مقابلني ما يجيني نوم قولي لي ويلا راكي متهني نطير بحالي نبرا بلاك الله يداويني مع ذابك يا مرا غير روحي ونسيني علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش بلد الكيا علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من دلكيا بزمان يدور وليان شهد فيك وفيا ما زلت تبكي وتقولي علاش يا دنيا علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من هاد الكيا علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من هاد الكيا